يا ريت شرفني والله شرفني. هقرا لك 10 دقايق بس. الله يكرمك. طب افتح على السكرين. ده احنا مستنيينك يا العرب. يا ريت حاجة سهلة. الله يقرأ عبد جبار يشاركه ويقرأ الله عبد قلبه قاسي ألا تذكرت يوما أنت مدركه يوم الوداع شديد الفرج والبأس ويوم وداعك في القبر المنيف وقد غضوا عليك التراب بأيديهم وبالبأس ويوم يطمعنا والأرض عائدة والشمس محرقة تدنو من الراس ويوم يبر كل امرئ من غيره عرضا أن تذاكر هذا اليوم أمناتي سيرسل الله أملاكا منادية هيا تعالوا إلى رب متأم كاسي هيا تعالوا إلى بشرية إلاسي فأين الذين على الرحمن مأجورهم فلا يقوم سوى العهد عن الناس أيها الإخوة المؤمنون نستمع إلى مسك ختام هذه الليلة القرآنية المباركة يتلو علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد فسيوني قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي وقارئ مسجد العارف بالله سيدي أحمد البدوي والمقيم بالسربي مركز طنطا بمحافظة الغربية نرى الله له بالتوفيق ولي ولكم حسن الاستماع إنه ولي ذلك والقادر عليه. بسم الله الرحمن الرحيم السماوات والأرض.

Thank you. النار. Yeah. الصح. كلا with me.